mune mu ngi ñaan yalla mu may nu selal ci wax ak jëf yow yalla yal na nga minalé suñuy xol yow yalla yal na nga sapel suñuy sapé yal na ko def mu nek ben yow yalla yal na nga yëkëti drapeau l'islam ci kaw aduna bi lepp yow yalla yal na nga safara mbollem julit yi tawat yow sunu borom yow mi borom binde fi yalla nga nangu ñaan semaine passée no ngi doon waxtane ci lenn lu yaq njap mune nu xamne lu nu namon ci li yaq moy li nga xamne dafa yaq njap mune ci jamono yoyu lañu ñëkkoon wax moy mune doomu adama amna ñaari yoon yoyu lu ci genn rek ñapp mi day yaq mune limu nam ci ñaari yoon yoyu moy ca kanam ak ci ginnaw mune ginnaw lolu wax nañu ci nelaw yu dis nelaw yo xamne kako nelaw xamul lu xew ci suuf mune tay dana ñew ci ñettel ci li yaq njap mune sababu ñettel ci li yaq njap neena lolu nak moy moy xel mu deñ xel mu deñ mo xam ak ndof mo dugg waji xel mi deñ wala dafa mandi xel ma deñ wala dafa jël len ci drog xel ma deñ wala dafa jël ben garab bu mu nan xelam dem borom xam xam mi wax nañ li aju ci lolu lutax lu yobbu xel day yaq njap lutax lu yobbu xel di yaq njap ndax li nga xamne da fay dindi xel ci doomu adama neena lolo gëna tar sax nelaw neena ñaarel yoon ma bam tulatal len ko lutax lutax luy dindi xel day yaq njap ndax luy dindi xel mom mo gëna tar nelaw neena ñun ñëpp and nañ deppone nelaw da yaq njap kon nak lolo tax borom xam xam yëpp and deppo ne lepp lo xamantene da fay yobbu xal mom mo gëna tari nelaw mu ne kon ñu ñëw ci ñeenteelu tomb ci lu yaq njap muy xëm mu ne xëm nag ñaar mun nañ ko waral feebar wala leneen ndax moom moo gën a tar sax nag xel mu deñ mu ne ku nga xam ne moom dafa xëm mu ne lii dalil di tegtal ci xëm day yàq njàpp neena yonent bi alayhi salatu wassalam ba mu nekkee ci feebar ci feebar bi nga xam ne ci la génn àdduna yaay aïcha moo nu ko nettali nee na nee na tar na trop metti na trop diisoon na feebaru yonent bi nee na feebaru yonent bi dafa metti woon ba mu ximmiliko mu ne ndax nit ñi julli nanu sahaaba yi ñoom ñëpp ñu ànd ñu ne ko déedéet ñoom de yow la ñuy xaar yow yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam addu wax leen ne indil leen ma ndox waajal leen ma ndox indil leen ma ndox biñ ko indé mu daldi japp mu raxas après mu jog pour japp mu xam summa faqa mu ximiliku fa qala asalla an-nas mu ne ndax nit ñi julli nañu qalu la ñu ne ko dedet hum yantazirun ñom de batay yow la ni xaar fa qala tuli bima mu ne indil len ma ndox fa karrara an-nabi wudu'u yonent bi daadi bam tuwan njappam wa min huna mu ne fi nak afasal ulama fi la borom xam xam yi jele nak xam yufsil al-wudu' de yaq ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kana yukarriru wudu'u da don bamtuwan njap mi kullama afaqa sa yukhimiluko ci xam bi mu xamoon wadahta sheikh said wadih jiddan nati ba'da dhalika mu ne ginaaw lolu mbok yi nu dik ila sababul khamis min nawaqid alwudu' ki juromelu mand melakan bu yaq njap sababul khamis neena sababu juromel wa arju an urakkiz fihi jayyida fofu nak beug na ñu insister fa ñun ñep ñu taxaw fa mom moy masul awra moy lal awra masul awra lal awra iza massal insanu awratahu ba'd alwudu doomu adama bu lalé awram ginnaw bu mu jappé ñap ma yakuna لقول النبي صلى الله عليه وسلم ندخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم مو وخني من مس ذكر كيب كولال سا اورا فلا يصلي بومو جولي موك حتى يتوضا لودول مودم جابي الحديث مره اخرى نينا حديث بما بام تواتال لينكو قال النبي صلى الله عليه وسلم يونتي بي صلى الله عليه وسلم وخناني من مس ذكر كيب كولال اورام فلا يصلي بومو جولي حتى يتوضا بامو جاب اما لو كان المس بحاجه نانا بو فكي نك لامو لال دا فام لوكو بروتيزي اذا مس العوره بحائل دومو ادم بو لال اورام واي دو ديريكت دا فام لو نيك ديغنتي اورابي اك لوخوبي مانا نانا لول نك نياب مي ياخول وهناك راي اخر امنا بنن غيس غيس نك بو ووتيك بي عند الامام ابي حنيفه تا امام ابو حنيفه موم امنا لو نفا واخ ني ني قال مو ني بان مس الذكر لال اورا لا ينقض الوضوء دو ياق نياب واتى بدليل مو اندي دليل عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بانو لاجي يونت بي عليه الصلاه والسلام وقال كان رجلا من البدو مو ني كوكو بن واي بو جوغي وون تا كاوغا موكو لاجون يونت بي سال النبي صلى الله عليه وسلم مو دالي لاجي يونت يالا محمد عليه الصلاه والسلام فقال له يا رسول الله مو ني كو اي يو يونت يالا بي ما ترى لوغ لو غيس يو يوننت بي في مس الرجل ذكر تي نيت كو خامني دا فا لال اورام اي توضا منه نдах دا فاي جابي وات تي لولو مو لال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوننت يالا محمد عليه الصلاه والسلام نيكو وهل هو الا بضعه منك انا خاموني تير بوبو nga لال بن داغيت لا تي يو بضعه منك لولو داي بن داغيت لا بن تير لا رك كيسا يرام وقف علماء الفقه برام خام خام يي جانغالي فق نك تخاو نانو عند الراي الاول تي غيس غيس غو نيهك بي والراي الثاني اك غيس غيسو نياريل بي هل مس العوره ينقض الوضوء ندخ لال عوره داي ياخ نياب ولا دوكو ياخ وهنا في نك قال علماء الحديث برام خام خامو حديثي واخ نان في بان الحديث ني نه حديث بيغا خام ني الذي استدل به الامام ابو حنيفه موم لا امام ابو حنيفه تك تلو حديث منسوخ ضعيف حديث بو خامني دنجكو مسخال دفا دفا دفا فيبل مره اخرى نينا نياريل بي يون ما بام تلواتال لينكو الحديث الذي استدل به الامام ابو حنيفه حديث بيغا خامني موم لا امام ابو حنيفه تك تلو حديث ضعيف منسوخ حديث بو فيبل لا واي بونو منسوخال لا يعمل به كين دوكو جيفانديكو وراي الجمهور بروم خام خام يو اوب سي بروم خام خام يانغالي فقه لي ني واخ موي احوط موم مو غنا ياي والاحوط في الدين اولى نينا نك لا غنا ياي سي دين لول مو غنا مينغ ني دادي كوي جيفانديكو والاحوط في الدين اولى نينا لا نو يايال سي دين لول داي موم لا نو ورا جيفانديكو والرجل والمراه على السواء غور اك جيجين ньо سي يم فاذا مست المراه عورتها jigen bu lalé awram intaqad wudu'uha njapam yakuna liqad an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yananti ala muhammad alayhi salatu wa salam neena ayyuma rajulun bepp gor go xamne massa farjah lal nga sa awra falyatawadda damal nga jappi wat wa ayyuma ra'atan bepp jigen bo xamne massa farjaha lal na awram falyatawadda nadam jappi wat rawahu imam ahmad fi musnadih neena hadith bobu imam ahmad solo nako ci terem yubarahu al-jumhur aqwa neena gis gisu mbolo mo upp dole wa ra'yul jumhur ahwar neena gis gisu mbolo mi mo gëna yayi wal ahwar fi dini awla neena la gëna yayi ci dine nak lool lañu wara jëfëndiko dara'a al-imam ash-shafi'i rahimahullah neena imam shafi'i ci bopam yal nako yalla yere mom leungal na ne fi mazhabihi al-jadid ci ngiram mu bes mi allazi wada'ahu fi nisra bi nga xamne mom ba mu ñëwé egypte mom la sosat al-imam ash-shafi'i ndax xam ngeen ne imam shafi'i kana lahum madhhabat amna ñaari ngir madhhabu fil iraq amna bamu nekké iraq difa dundu amna lamu fa doon jangalé yusamma al-qadim lool lañuy wax lu ñëk wa madhhabu fi misra bamu ñëwé ci egypte tamit amna lam fa sos yusamma al-jadid mom lañ tuddé bu bes qala al-imam shafi'i imam shafi'i neena bi anna man massa kep ko xamné laal nga fathatu sharaj sa chati fathatu sharaj say poj fathatu sharaj huna fi taht mana sa ginnaw man massa dubara ad-dubur kep ko laal sa ginnaw fi ngay toge man massa dubura kep ko xamne laal nga sa ginnaw fi ngay toge fal yatawadda ayda na nga jappi wat la'annaha awra ndax ci awra bi la bok wadha hadha naam walih wadha hadha ra naam nati ba'da dhalika mune ginaaw lolou ñu daldi dik tafadal hal wadah al jami neena ndax liñ doon wax fofu ci laal awra leer na ci yeen wala leerul nati ba'da dhalika ila ash-shay' as-sadis mune ñi ñew ci mbirum ñettel wa huwa kam as-sadis juroom bennel ñu ñew ci juroom bennel alladhi yunqidhu al-wudu' ci li nga xamne day yak ñap wa arju an mu'ina lahu jayyida mune fi tamit ñu dali fi taxaw setlu masul rajul nit laal lil mar'ati al-ajnabiyya jigen jo xamne lewuko min ghayri ha'il te amul protège min ghayri ha'il te amul protège bu dox sen digeunte yeen ñaar masul rajul gor laal lil mar'ati al-ajnabiyya ci jigen jo xamne lewuko takuko min ghayri ha'il lo xamne amul protège lok ñaari der yi ño laalante اختلف العلماء فيها كثيرا برام خام خامي ووتي ناني في لو بري بري بري قلنا قبل ذلك وخون ناني نك لاكو جيتو ان الاحوط في الدين اولى لاغا خام ني موم لا نيو غنا بيس بو نيك لنجل لول داي مو غنا ياي لانه دين الله نده لولو دين يالا لا ومن يتق الله كيب كو خام ني راغال نا يالا يجعل له مخرجا يالا دينا كو اوتال ген واي مس الرجل للمراه الاجنبيه غور لال جيجين جو خام ني تاكوكو وضوء اللامس داي ياك نياب تيا لالغا وضوء الملموس اك نياب غو خامتاني لال ني وضوء اللامس نينا نيابوم لال وضوء الملموس ايضا اك نياب ما وا كيغا خامني دا فا جاب با ري ديم لال سخنا سي لانها مغطى للشهوه نده لامو تيا جوبلو موي اوت بانيخ قال الله عز وجل سن بروم سبحانه وتعالى نينا aw lamastum an-nisaa bu ngeen laalante ak jigeen ñi aw lamastum an-nisaa bu ngeen laalante ak jigeen ñi falam tajidu ma'an amulen ndox fatamamu sa'idan tayyiban na ngeen upak bu labbu set ngeen tim ci wa hatta la nutila fiha neena li nak ñu bañ ci guddal ci ñeenti borom xam xam yi nga xam na ño yor ngir yi la anna hunaka arba'u ara'in biha ndax kat ñeenti gis gis ñew na ci tombe bi li shafi'i shafi'i waxna ci wa abu hanifa abu hanifa waxna ci wa malik imam malik waxna ci wa ahmad imam ahmad waxna ci illa anna al-ahwar waye nak la gëna yeey anna lamsa ar-rajul lil mar'ati al-ajnabiyyah yunqidh al-wudu gor lal jigen jo xamne takko ko day yak ñap wala qara'a akhadha bihi ba'd al-ulama len nak ci borom xam xam amna atte yu ñu jël wa al-imam malik rahimahullah ku melne imam malik yalla nako yalla yeureum qala mune in dhananta anna hunaka shahwa bo bula lere na ling ko lal am nga ci banex intaqada wudu'u njap mi yakuna wa in lam yakun hunaka madhannatu lishahwa bu fekente ne nak li nga njort moy banex amu ci la yantaqidu wudu'u sa njap yakul walakinna way nak nun nak naqifu ma'a dhahiri dalil dañi andak li leer ci texte bi wa huwa qawluhu ta'ala moy wax bi yalla wax ne aw la mastum nisaa bu ngeen laalante ak jigen ni al murad minha lan fanam moy an nisaa al ajanib jigen ñi nga xamne bikhilaf al mahari bi jigen ñi nga xamne takko len wut wut comme yaay wal ukht wa ak sœur wal amma ak bajjan wal bint dom wal khala tanta fala yantaqidu wudu nenañi bolen laale sa ñap yaqut marratu ukhra benen yon hal lamsu al mahari ndax laal ñi nga xamne dañu aram ci yow yunqidu al wudu ndax day yaq ñap ajma'at al ulama borom xam xey and nañ depo ni ala anna lamsu al mahari laal jigen jo xamne dafa aram ci yow la yantaqidu bihi al wudu du yaq sa ñap wa hiya al ummu moy sa yaay dafa aram ci yow wal khala sa tante dafa aram ci yow wal amma bajjan dafa aram ci yow wal bint dom bu jigen da aram ci yow wal ukht se wal jadda mam bu jigen fa ha'ula'i jami'an la yantaqidu al-wudu ñi ñep ko ci mëna laal sa ñap yaqul hunaka su'alun akhar amna benen laaj wa huwa moy hal lamsu az-zawjah est-ce que laal sa borom keur wala sa soxna yunqidu al-wudu ndax day yaq ñap marratu ukhra benen yon ma waxat ko hal lamsu az-zawja laal sa jeuker wala laal sa jabar ndax day yaq ñap qala al-ulama borom xam xami nenañ da lamsu az-zawja laal soxna la yantaqidu biha al-wudu du yaq ñap la anna sayyidat aisha ndax aisha radiyallahu anha yalla geureum nako qala nena qabbala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonenti yalla muhammad alayhi salatu wa salam fonnama ba'd nisa'i fonna len ci ay jigenam wa huwa sa'id fek mu ngi wor wa qala mune innal qiblata la tunqidu alwudu fondu yak ñap bal hadaka hadithun akhar benen hadith ngi ni qalat sayyidatu aisha ya aisha mo nuko netali mune radiyallahu anha yalla geureum nako kuntu anaya nekon na di nelaw bayna yaday an-nabi ci kanamu yonenti bi alayhi salatu wassalam ci digeunte ñaari loxom nam wa huwa yusalli yonenti bi di julli fa iza sajada bu sujote ghamazani mu dadi may pousse ni ghamazani mu wa mu kobosma harraktu pour ma bouger fataharraktu mune ma yengatu ay ta'attu an makani sujudi ma dadi sori tuti fi nga xamne fofu lay sujood fa akhadha al-ulama min zalika borom xam xam yi jël ci lolou ne anna massa az-zawja laal sa soxna la yunqidu al-wudu du yaq njap wadhahat hazi mune ndax lerna nati ba'da dhalika mune gina lolou nu dik ila ash-shay alladhi yufsid al-wudu ayda ci mbir mi nga xamne encore da fa yaq njap wa huwa moy ash-shakku fi al-wudu moy sikki sakka ci sa njap ash-shakku fi al-wudu sikki sakka ci njap ittafaqa al-fuqaha borom xam xam yeb depo nañ ala anna man shakka kep ku sikki sakka hal tawadda ndax mom dafa japp wala jappout wa huwa ati min al-bayt ila al-masjid te mom mu ngi joge ci kërëm di ñëw ci jakka ji wa nasiya mu fatte wa nasiya mu fatte hal tawadda am la japp na wala jappul wa kunna qabla dhalika waxon nañ ginnaw lolu anna an-niyya naka yene ruknun ben ponkula min arkan al-wudu ci ponki japp wa huwa shakka fi niyyati legi nak mom sikki sakana ci yenim fi nak mbok yi awjaba ulama borom xam xami waral nan alayhi alwudu marratan ukhra ki day dafa wara jappi benen yon limada lutax la annahu shakka ndax mom dafa sikki sakka ci ciosanu labam shakka fi asl at-tahara dafa sikki sakka ci ciosanu labam hal huwa mutawaddi am la ndax mom dafa japp wala jappul wajaba alayhi al-wudu marratan kon wajoju la war ci mom moy mu dem jappi wat nati ba'da dhalika dina lolu mbok yi nu dik ila wudu'il ma'dhur ci njapp mo xamne wa ta wudu' alladhi 'indahu 'uzrun ci njapp wa jo xamne dafa am ngant wa takallamna fihi qabla dhalik mune waxon nañ ci tuti lu ko waysu walakinna nu'iduhu litadhkira waye nak dañ koy bamtu wat ngir fatali man muradu bil ma'zur mune lan lañ djublu ci ku am ngant man huwa al ma'zur fi al sharia kan moy ku am ngant ci sharia al ma'zur fi al sharia mune ki am ngant ci sharia huwa man 'indahu sahibu salas bawl moy ko xamne fu mu tok sawi day sital نعم ام انفلات ريح ولا فمتوك داي نغلاوال او عندها دم استحاضه على ولا فمتوك درت جي داي سوتيكو ودم الاستحاضه نينا درت جورنغل هو مرض فيبر لا ياتي داي ديك في الرحم تي مباكو جيجين لاي جوغي فتنزف المراه دما على الفرج نينا سو لولو امي رك داوسي داي سوتي درت تي سيساسي بخلاف دم الحيض نينا ودا فا ووتيك ديرتو وبخلاف مبرك ديرتو مبرك اك ديرتو جورنغل نيوم ñaar dañoo wuté bi fièvre moko waral beulé du fièvre كرر المعذور مرة أخرى نينا ما بامتو وات ني ام غانت بنين يون وضحت المعذور نعم المعذور نعم هو من عنده سلس بول موي كو خام نه فمو توك ساوي داي سوت داي توك او انفلات ريح ولا غلاو دي ген او المراه عندها ذات مصلحه ولا دي ген جو خام نه فمو توك درت جي داي سوتيك فهذا يسمى بالعذر الشرعي لي لا ني واخ تي شريعه كو ام غانت كيف يكون وضوؤه كي نك لغي نك لاي جابي وكيف تقوم صلاته نك لاي جولي قال العلماء ورم خام خامي نينانو يجب على صاحب العذر كيف كوغا خامني دا فا ام غانت وارنا سي يو اولا لي نجهك ان يستنجى لكل صلاه جاب بو نيك nga dem labu ji defaru ba pare ان كان عذره سلس بول بو فكيني سانغانت يو فو توك ساوي دي تورو او استحاضه ولا دا nga جورنغل اما ان كان عذره بو فكيني نك نغانتام موي انفلات ريح نغلاو يو نغلاو رك لا فلا يستنجى لكل وقت موم داي دولابو سي وقتو نيك اخرى بنين يون الذي صاحب العذر كيف يتعامل بروم غانت نكالاي جيفانديكو يستنجى لكل وقت دا فاي ديم مولابو وقتو نيك وان كان العذر شديدا فكنت نغانت لي دا فا غنا تار فعليه ان يتحفظ لي مو ورا نيك داك موي مو بروتيزيو يتحفظ مو بروتيزيو بالقدر الذي ييسره الله ci ni koko yalla manele an yatahaffaz na poway ona aru na fahimt na protéger wu bil qadr alladhi yassirhu Allah lahu ci ki dayo ni koko yalla maye mu def ko summa ba'da dhalik ginaaw lolu yadkhulu ala alwudu' mu dug ci njapp mi summa yadkhulu ala as-salati ala al-fard su joge ci njapp mi rek direct mu dug ci julli gi mu bañ ko yex mu ne li lañuy tuddé bil muwala mengale wala yastanja duma labu muk illa ba'da dukhuli waqti as-salah ginaw ba waqtu wi jote bima'na ma jox len ci misal idha kanat salatu al-isha bu fekenteene julli geela tu'adhdhinu fi as-sa'ati al-thamina dagn koy noddu ci 8 heures fala yusahha lahu du wer ci wa joju an yatawadda min as-sa'ati as-sabi'ati wa nisf muy dem di japp 7 heures et demi walakin ba'da waye nak ginnaw al-adhan bañu nodde ba pare yastanji lay dem defaru ji labu defaru wa yatawadda mu japp wa yadkhulu lis-salah mu dug ci julli gi wa yusalli fardan wahidan mu julli ben farata bi hadha al-wudu' ci njapp momu wa lahu ma sha'a min an-nawafil bu ko nexe nak mu nafile ci apre wallahi ya sheikh sa'id hada mu ne ndax fofu leer na wala wadha sahib al-udri na mu ne ki borom ngant ni muy julle leer na ci yeen wadha hada sahib al-udri na ناتي بعد ذلك اشياء نختم بها من ني نييو سي اي مبير يو خامني موم لا نيي تيجي yustahabu fiha al-wudu yo xamne dañu bëgg ku ko def nga jappi wat yustahabu fiha al-wudu ay mbir yo xamne bëgg nañ bokku na ca tajdidu al-wudu 'inda kulli salat ngay bëssalan japp julli bu jot mustahabu wa laysa mafruud neena luñu sopp la nekul farata amru mustahabu wa laysa mafruud mbir la muñu sopp nekul farata qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yanante bi sallallahu alayhi wa sallam neena لولا ان اشق على امتي سما بانيول وون سما خيت وي سونو لا امرتهم دانا لين ديغل بالوضوء تي نياب عند كل صلاه جولي غو نيك نالين ديغل ني جابي وات ومع كل وضوء بسواك نينا جولي غو نيك اندك سوتو نياب مو نيك اندك سوتو كذلك من الامور المستحبه الوضوء فيها بوك ناني انكور تي لي ني سوب كو خامني بالا غا فاي ديف غا ديم جابي الوضوء عند اراده النوم بو بغي نلاو لحديث ندا حديث با تي نيو يا امر مستحب فقط نينا مير مو ني سوب لا ريك نك لحديث البراء بن عازب ندا براء بن عازب واخنا ني يوننتي بي نينا رضي الله عنه يالا غريم نكو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ني سونو يوننتي صلى الله عليه وسلم نينا اذا اتيت مضجعك بو ديكي سالال في غي تد فتوضا نغا جاب وضوءك للصلاه نجابم جولي ثم اضجع تدل على شقك الايمن تي ويتو ندي جور على شقك الايمن تي ويتو ندي جور ثم قل توب غا نيان غا ني اللهم اسلمت نفسي يو يالا جبلنا لا سما بوب ووجهت وجهي اليك جبلنا سما خر كانم تي سا جيمجي وفوضت امري اليك سما مير ييب تكنا كو تي يو والجأت ظهري اليك سما غينا ويرنا كو تي يو لا ملجا لا قواي امول ولا منجا رواي امول الا منك اليك لودول يو تي يو ريك جيم تي يو ما امنت بك يو يالا مايكي گم سا تيري الذي انزلت تيري بيغا خامنا ياكو واتيه ونبيك الذي ارسلت ما گم يوننتي باغا يوني فان شئت منا بولا نيهي فان مت قال النبي صلى الله عليه وسلم منا يوننتي بي صلى الله عليه وسلم نينا بو فاتو فان مت من ليلتك بو فاتو تي غوديغي nga def li فانت من على الفطره نينا ياغي دي تي فطره ياغي دي تي لاب واجعلها اخر ما تتكلم به كون nak yow doomu adama bi gor gor lu li di nek sa mujjantalu kaddu nukallu hada alhadith lilhifz marratan ukhra ñu leralat hadith bi bamtu wat ko ndax mokal ko benen yon mustahabun fatar mbir le mo xamne dañ ko sop rek nak walaysa wajib nekul war al bara ibn azib radiyallahu anhu bara sahaba la yalla geureum nako neena anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala sunu yanant muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena idha atayta madja'ak so dikke sa turway fatawadda nga japp wudu'aka lis-salah njappam julli summa dajja' teddel ala shiqqika al-ayman ci sa wetu ndey jor summa qul après nga wax ne allahumma aslamtu nafsi yow yalla jebalna la sama bop wajjahtu wajhi ilayka jubalna sama khar kanam bi ci yow wa fawwadtu amri ilayka sama mbir yeb tekna lako wa aljahtu dhahri ilayka wirna sama wet ci yow la manja wiru way amul wa la manja raw way amul minka ludul ci yow inna ilayka ludul ci yow rek yow borom bi yow yalla yow gemna sa tere alladhi anzalta tere bi nga xamne ya ko wacce wa nabiyyuka alladhi arsalta gemna yonent ba nga yoni فقال النبي صلى الله عليه وسلم يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا فان مت كو واخ لي مفاتو في ليلتك تي غوديغي مو واخي لي فانت على الفطره يو داي ياغي تي فطره ديغا تي لاب يستحق لها الوضوء نينا لي اي مير لا يو خامني سوب نان كوكاي ديف مودا دي جاب كذلك يستحق الوضوء عند الغضب نينا سوب نان تاميت كو مير مو جاب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ندا hadithu yanabi bi sallallahu alayhi wasallam ñewna ci innal ghadaba min ash-shaytan neena mer ci shaytané la baye ko wa inna ash-shaytana khuliqa min nar shaytana yalla ko bind ci safara wa innama tutfa an-nar bil ma' xam ngeen ne safara ndox koy fay ghadiba ahadukum falyatawadda way way kenn ci yeen su merete na jappi الحديث مره اخرى حديث بما بامت واتال لينكو يستحب الوضوء عند الغضب صوب نانيو نياب ييسالات سا نياب سو ميري فضر الغضب الشديد نينا مر متارتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ندخ سنو يننت محمد صلى الله عليه وسلم نينا إن الغضب مر من الشيطان شيطان لبايكو إن الغضب مر الشيطان مر شيطان لبايكو وإن الشيطان شيطان نك موم خلق من نار يالا نكو بندي سي سفارا وإنما تطفى النار بالماء خم ген ني سفارا لا كاي فاي موي ندوخ غضب أحدكم فليتوضأ كين سي يين بو ميرتي ندم جابي نأتي بعد ذلك غيناو لولو مبوك ينو ديك إلى عبادة أخرى سي بنين جامو يالا انتهينا هكذا من الوضوء بارنا نك ني سي نياب من شروط ci sarte ya wa arkani ak kena ya wa sunani ak sunna ya wa mufsidati ak la ko don yak intahayna min al-ibadati al-wudu'i kamila legi jeexal nañ ci jaamu bi yalla njap hal ahad lahu shay'in fiha neena ndax yen ñi don deglu am ngeen ci lu ngeen di laaj ci njap mom ñu don wax ak liñ don jang legi tafaddal izan naqif hina li naqiz al-as'ila نؤجل الغسل ان شاء الله مره نؤجله نعم نؤجل مشيئه الله تطيب فرض الغسل نينا ان شاء الله دا نيو داف درس يي دي نيوات سي سانغو مهم من عند الجميع نينا لولو مير موم امبورطانس لا بور نييب لان احدنا نдах كين سي نيون يصل الى درجه عاليه من العلم في الدنيا دا نا ييغ سي درجه بو كاوي كاوي سي خم خم سي ادينا ولا يحسن غسل الجنابه فك منول سانغو سات وكما قلنا كوم نين كو واخي وون ليغي neena njapp kolere la wal istinja'u amana neena lap serlu ndenkané la wal ghuslu amana sangu tamit naka nonu ta'arrafu 'an al-ghusl bil tafsil muna inshallah bun fi yalla baye dana leral sangu ci leral ko bi mashi'ati llahi ta'ala ci ndogalul yalla tabaarak wa ta'ala fi al-usbu' al-muqbil inshallah ci semaine bi di ñew bu nexé sunu borom subhanahu wa ta'ala جزاكم الله خيرا الله يبارك فيك حياك الله